ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه وصايا من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته لمن وفق فقضى تفثه وأتم نسكه. وقد تضمنت هذه الآيات التوصيات التالية: أولا، الأمر من الله تبارك وتعالى لمن أدى نسكه أن يستمر على ذكر ربه وطاعته، وأن يخالف المشركين، فإن المشركين كانوا إذا أدوا مناسكهم كأنهم لم يتأثروا بتلبيتهم ولم يتأثروا بالوقوف في تلك المشاعر التي تثير شعور الإيمان في القلوب، فهل سبب ذلك خلطهم بين التوحيد والإيمان؟ لا يبعد، لأن من تمحض الإيمان وخلص التوحيد فيه ظهرت ثمراته، وأما من خلط بين الإيمان والشرك والتوحيد والشرك فإنه سيقع في أخطاء وخطايا إن كانت في العقيدة قد لا تغتفر. فقد كان المشركون إذا أدوا مناسكهم وقفوا يتفاخرون بآبائهم وأجدادهم ويعتزون بهم ويذكرونهم أشد من ذكرهم لربهم، بل لا يكادون يذكرون ذلك الذي لبوا باسمه. فهل سبب ذلك خلطهم بين الإيمان والشرك؟ نعم، من خلط بين الإيمان والشرك فإنه تصدر منه العجائب والغرائب. فقد كانوا يلبون بالتوحيد مبدأ الأمر ثم يقعون في الشرك، كما مر بنا قبل الموسم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا التخليط بين الإيمان والشرك لا ينتج عنه ذلك الاستخلاف وذلك التمكين والتطمين، ولا تلك العبادة المجردة التي تمحضت لله رب العالمين. ولذلك ما أن يفرغ أحدهم من مناسكه حتى يتبدل إلى حال غير الحال الأول، كان يلهج لسانه بذكر ربه وإذا به يتحول إلى الفخر والخيلاء بالآباء والأجداد، الآباء والأجداد الذين ماتوا على الشرك ولم يموتوا على التوحيد. ولذلك جاء توجيه الباري جل جلاله للمؤمنين بقوله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله لا تنقطعوا، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي وأشد ذكرا، لأن أعظم ما في قلب المؤمن هو الله عز في علاه، عقيدته التي ربط قلبه عليها، يعيش عليها، يموت عليها، يبعث عليها، هي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس في قلوبنا أحب إليها من ربنا ولا من نبينا ولا من ديننا. وإذا تساوت محبة غير الله مع الله فقد وقع العبد في الشرك بالله. ولك أن تقدر مدى حبك لزوجتك ومدى حبك لأرضك ومدى حبك لوطنك ومدى حبك للناس حولك ومدى حبك لمالك. هل حبك لهذه الأمور الدنيوية أعظم من حبك لربك؟ إذن هو الشرك بعينه. هل حبك لهذه الأمور مساو لحبك لربك؟ هو شرك أكبر أيضا، كما قال الله عز في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا من المسائل العقدية المهمة، لأن بعض الناس يتخوف أنه يحب زوجته أعظم من حبه لربه. خذ مثلا من الألفاظ التي تخيف وتفزع: يهيم الرجل بزوجته. وهذا مثال الحب والهيام في المباح، أما أولئك الذين يعشقون ويهيمون فقد جمعوا سيئات واجتمعت فيهم ظلمات. يقول لزوجته وقد أحبها حبا ملك عليه شغاف قلبه وهام، يقول: أنت تساوين لي كل شيء في حياتي. أليس هذا يوجد؟ إن أحسننا الظن فقلنا هذا يحب زوجته. عاد، فكيف أولئك الفسقة أكرم الله السامعين الذين يعشقون في الحرام إلى درجة الهيام وإلى درجة العبادة، حتى قيل إن رجلا مسلما شابا جلدا من الذين يكثرون من السفر إلى البلاد المشبوهة ذهب إلى بانكوك مرة وعشق في الحرام فتاة من فتيات الأندية الليلية، وفي ليلة غابت عنه فجن جنونه وفقد صوابه، فلما جاءت في آخر الليل سجد لها ومات في هذا السجود. فما أسوأها من ميتة، ما أسوأها من ميتة، أن يموت الإنسان ساجدا لغير الله، أو يموت عابدا لغير الله، أو يموت مشركا بالله، أو يموت منافقا، نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. فمن مات وهو يقول لا إله إلا الله بعث وهو يقول لا إله إلا الله. ولذلك من كرامة من مات حاجا متلبسا بالنسك أن الناس قد يبعثون صامتين، ولأنه مات وهو حاج يكرمه الله فيبعث يوم القيامة ملبيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح للذي وقصته ناقته فمات وهو متلبس بالنسك: لا تغطوا رأسه ولا تخمروا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. والأعمال بالخواتيم، إذا انشغل قلب الرجل أو المرأة في هذه الحياة بشيء أحبه وملك عليه فؤاده وأقض مضجعه يوشك أن يموت ذاكرا له ويبعث في زمرة أولئك الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قيل لرجل يشتغل بالحساب دائما، حساب ليل ونهار، حساب ليل ونهار عند مرض موته، قيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله. فكان يفتح عينيه ويقول: واحد ونصف، اثنان ونصف، ثلاثة ونصف، أربعة ونصف، ومات على هذا. وقيل لشاب آخر عند مرض موته قل لا إله إلا الله، فكان يقول أين هي أين الجارية، يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله، قال أين الجارية، ومات على هذا. وكانت له قصة أن جارية مرت به يوما فقالت أين حمام من جاب، فقال هذا الحمام وأشار إلى بيته، فلما دخلت أغلق الباب وراودها عن نفسها، لكن الجارية كانت ذكية، قالت هذه ساعة مباركة، اتركني أذهب آتي بطعام وشراب نطيب به هذه الساعة المباركة، فأعمى الله بصيرته، قال هلم أسرعي اجلبي لنا الطعام والشراب، فخرجت ولم ترجع، فهام بها وتعلق قلبه بها وطفق يطوف كالمجانين في الشوارع والأزقة ويقول يا رب جارية يوما قد أين الطريق إلى حمام من جابي، ومات على هذا، مات على هذا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن انظر عندما يعيش الإنسان على الإسلام ويعيش على الإيمان ويعيش على لا إله إلا الله ويعيش على الاستقامة والتوبة ومعرفة الله، إيش العاقبة؟ يروي الحاكم بسنده في معرفة علوم الحديث أن عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي أحد المحدثين الكبار كان يحفظ 700,000 حديث، أبو زرعة الرازي كان يحفظ 700,000 حديث، عاش ليل نهار مع حديث رسول الله، ليل نهار مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يمكن لمثل هذا الإنسان أن يخذله الله عند الممات؟ لا والله. وبينما هو يحتضر وروحه تخرج وتصعد إلى بارئها، اجتمع طلابه بين يديه وهو يحتضر، فاستحيوا لمكانته وجلالة قدره، استحيوا من أن يلقنوه لا إله إلا الله، لكنه لما كان مع الله كان الله عند احتضاره معه، ففتح عينيه في آخر لحظات عمره وطفق يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال لا إله إلا الله وخرجت روحه. الأعمال بخواتيمها. كثير من الناس اليوم ينام على الفضائيات، ينام على صور النساء، ينام على الأغاني والموسيقى، وبعدين في النهاية يجيك يقول لك والله فين فلان شيخ معين يقول اسمع هو افتتح دار الأوبرا، سبحان الله، الشيخ فلان المتجلبب أو المتمشلح أو المتعمم يقول هو افتتح دار الأوبرا، وهل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رسول الله يقول في الغناء كما في صحيح البخاري يكون في أمتي أقوام يستحلون، يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف. الحرى يعني الفرج، والحرير معروف، والمعازف الطرب والموسيقى. ها برضه أنا نستدل بفلان المثقف المتمشلح ولا المتجلبب أنه يفتتح دار كذا ويجلس في الصف الأول في المسرح الغنائي والموسيقي. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء مصيبة آخر الزمان، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، نسأل الله السلامة والعافية. يستحلون يعني حرام استحلوه. شوف الآن الإذاعات والفضائيات والمواقع والمناسبات والأعراس، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما أخبر النبي يكون في أمتي، مو يهود ولا نصارى، أمتي من أمتي أقوام يستحلون، يعني هو حرام فاستحلوه. الحرى، إيش الحرى؟ يعني الفروج. كثير من بلدان المسلمين اليوم دور العربدة أكرم الله السامعين عند أبواب المساجد، وتصريح رسمي، شوف تصريح رسمي، وفي كشوف صحية أسبوعية وشهرية مخافة الإصابة بمرض الإيدز. كل شهر يستصدرون شهادات صحية. تعرفون من فين هذا يا أخواننا؟ هذا من شؤم تحكيم غير شرع الله، من شؤم تحكيم غير شرع الله عز في علاه. يفتحون المراقص والخمارات والبارات ويسمونها بغير اسمها. وطن نفسك يا عبد الله، فرصة ذهبية، فرصة ذهبية. وطن نفسك على أن تكون من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أحمد والحديث صحيح: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. قيل: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية صحيحة: هم نزاع القبائل، يعني مختلطون من جميع أنحاء الدنيا، لكن الذي ربط بينهم كتاب الله وسنة رسول الله، تحليل الحلال وتحريم الحرام وتبديع البدعة شرعا. ودعك من الجعجعة، نصف مليار ونصف من المتنطعين والمتشددين لن يجعلوننا ننثني في سيرنا إلى الله وسلوك طريق الآخرة، لأن بعض الناس مساكين يقولون: كنا نريد، والله سبحان الله، حججنا ورأينا التدين والصلاح، وكنا نريد أن نتدين وأن نستقيم، لكننا نسمع أخبار المتنطعين ولا المتشددين الذين يسمون بالإرهابيين، ولذلك عدلنا عن التدين والالتزام. سبحان الله، سبحان الله. هؤلاء كم يمثلون في الأمة الإسلامية؟ هؤلاء كم المتنطعون والمتشددون كم يمثلون من عدد الأمة الإسلامية؟ مليار ونصف، واحد، أقول واحد، لا بل أقول نصف، لأن هؤلاء المتشددين نصف فكر ونصف ثقافة ونصف فقه ونصف خبرة ونصف توفيق، وإلا فمن أراد الله به خيرا فإنه يتدين تدين صحيح سليم، ويلتزم التزام التزام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تلتزم بفلان ولا فلان، ولكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما لك ولفلان؟ رجل عنده لحية طويلة وثوب قصير، ولكنه شديد عنيف غليظ، ليس قدوتنا، ليس قدوتنا، وليس أسوتنا، إنما أسوتنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت لماذا تتردد عن التدين؟ لماذا تتردد وتتلجلج عن الاستقامة؟ الآن قد أديت الحج، أديت الحج ووفقك الله لإتمام المناسك. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كلنا يحفظ الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لاحظ هذا اللفظ، نعم نحفظه، كلنا نحفظه، لكن تنبه لهذه الإشارة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو قال من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر الله ذنوبه ما تعجبنا، والله ما تعجبنا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني مولود. شفت المولود؟ ما في ذنوب، ما في معاصي، أكمل أكمل، ما في فجور، ما في فسوق، ما في حسد، ما في حقد، ما في شرك، ما في كفر، ما في نفاق، ما في تلون، ما في تلوث. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. رجعنا كمولود على الفطرة، كيف نتلوث؟ كيف نتنجس والمؤمن لا ينجس؟ كيف نتلوث؟ لماذا لا نبقي على هذه الفطرة السوية؟ تدين ورقي وطهارة وتزكية وسلامة قلوب وتعلق بالله الواحد الأحد، كل ذلك مضمن ضمن هذا الإرشاد والتوجيه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكر بالقلوب، وذكر بالألسن، وذكر بالعيون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كل شيء فينا يذكر الله عز في علاه، لا سيما القلوب. وإذا ذكرنا الله بقلوبنا تحرك أجسادنا، تحركت أرواحنا بذكر ربنا تبارك وتعالى. ولذلك تدرك كثير من الناس عندما يجلس بالساعات الطويلة ينتظر سراه، وينتظر في طوابير طويلة طعاما أو شرابا أو دنيا مؤثرة، ينتظر الساعات الطويلة ما تتحرك شفتاه بالصلاة والسلام على رسول الله، ما تتحرك شفتاه بلا إله إلا الله، ما تتحرك شفتاه بالاستغفار بالتحميد بالتكبير. وآخر سبحان الله هو ماشي يذكر الله، في الحج يذكر الله، بعد الحج يذكر الله، حتى في نومه زوجته توقظه تقول له يا أبا عبد الله أنت كنت تذكر الله في المنام، حتى في النوم يذكر الله. ولذلك لا تتعجب من بعض أمة محمد من يلقن يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله ما يقولها عند الغرغرة، وآخر من غير أن يقال له قل لا إله إلا الله يفتح عينيه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن نحتاج أن نعيش لا إله إلا الله، نحتاج أن نتنفس لا إله إلا الله، نحتاج أن نعقد قلوبنا على معنى لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. ما هو لا إله إلا الله بعدين نقول يا عدوي يا فلان يا نفيسة يا زينب يا جيلاني يا مولاي يا سبحان الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا حال المسلمين اليوم إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. أليس هذا هو حال المسلمين اليوم؟ ولذلك يقولون في الوقت نفسه لماذا تسلط علينا اليهود؟ ما تعرف لماذا تسلط علينا اليهود؟ ما تعرف هذا؟ خذ الأسباب. لأن كثيرا من المسلمين، لأن كثيرا ما أقول المسلمون، لأن كثيرا من المسلمين يحكمون غير شرع الله، لأن كثيرا من المسلمين يطوفون حول القبور، لأن كثير من المسلمين يذبحون لغير الله، لأن كثير من المسلمين يعتكفون على القبور ويعتقدون فيها ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز وجل. أليس هذا موجودا؟ أليس هذا موجودا؟ قبور المسلمين اليوم ألم يبنى عليها؟ ها؟ ما رأيتم الأبنية؟ بنيت عليها القصور، وبنيت عليها الدور، وبنيت عليها القطع الرخامية، جصصت وفصصت وطيف بها ودعيت من غير الله، وجاءت الحبلى فرمت نفسها على القبر رجاء أن ينبعث فيها حمل مبارك من صاحب القبر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أزيلوا هذه الوثنيات، حكموا شرع الله، هاتوا كتاب الله يحكم بيننا نلقاه بالتسليم والإذعان. إذن انظروا، انظروا إلى الاستخلاف، انظروا إلى التمكين، انظروا إلى هزيمة أعداء الدين والملة من اليهود المحاربين، من النصارى المحاربين، من المجوس المحاربين، من الشيوعيين المحاربين لهذا الدين، والله لن يجرؤوا على الوقوف أمام المسلمين. لكن نحن ضعفاء، نحن مهزوزون إلا من رحم الله منا، وإلا فالأصل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهزم 12,000 من قلة، 12,000 فقط من قلة، وأعداؤنا جبناء كما ترونهم، دبابات ومصفحات وراجمات وخوزات ها، ومدججون بالسلاح، ويقف هذا الطفل الفلسطيني بصدره معه حجارة وهم متترسون، متترسون في دباباتهم. لكن برضو عوامل الاستخلاف والتمكين ما توفرت في المسلمين إلا في من رحم رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى قد حكم وهو أحكم الحاكمين، وقضى ولا معقب لحكمه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون، شوف، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو أساس وقاعدة قيام الأمم والدول والاستخلاف والتمكين، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات ولا في تحكيم غير شرع الله عز في علاه. في الجامعة الإسلامية أكثر من 160 جنسية من جميع أنحاء العالم، منهم من مكث بيننا 4 سنين وهي المرحلة الجامعية، ومنهم من مكث بيننا 8 سنين، ومنهم من مكث 12 سنة إذا حضر الماجستير والدكتوراه. دائما نذكرهم ويذكروننا بالنموذج الذي نعيشه الآن في هذه البلاد. ولو قدر لأحدكم أن يجلس فترة بصورة نظامية يدخل في شوارعنا ومساجدنا وجامعاتنا ومدارسنا حتى يعرف لماذا ينعم أهل هذه البلاد بسكينة وطمأنينة ما يعيشها حتى من يتسمى بالجماعات الإسلامية. بعض الجماعات الإسلامية أكثر من 100 سنة لها وهي تكافح وتجاهد ها، لكن عندما تأتي لعقائدهم وتأتي لمناهجهم ترى خلط عجيب، تخليط، تخليط، والإسلام بعيد عن التخليط. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله ما يجوع واحد بيننا، ما يعرى واحد بيننا، لأنه في هيئة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فيه مداهمة لدور العربدة، فيه مداهمة للرشوة على أوسع مجال وعلى أقرب مجال. أي واحد كبير أو صغير اذهب وبلغ عنه وأنت مطمئن، قل ترى هذا الرجل يريد رشوة تكون عقوبته السجن والجلد، كبيرا كان أو صغيرا. هذا الذي رآه الإنسان ها، كتاب الله وسنة رسول الله على منهج النبوة على منهج الصحابة والتابعين. لو طبق المسلمون، وأنا دائما أدعو 160 جنسية عندنا في الجامعة أقول عندما ترجعون إلى بلادكم تعلمتم منا؟ يقولون نعم. أخذتم علم المدينة؟ يقولون نعم. أقول بقي الناحية التطبيقية والعملية، تسعوا لتحكيم شرع الله في دياركم وبلادكم حتى تأمنون كما أمنا وتسلمون كما سلمنا، وما ذلك لجمال العيون ولا لجمال الوجوه ولا لبياض الثياب ولا للغنى ورفعة المنصب والجاه، ولكن لأن من طبق شرع الله على عباد الله موعود بالأمن لأنه آمن، وموعود بالسلام لأنه أسلم، واحفظ الآية للمرة الثانية أذكرها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا، ما هو جداريات ولا لوحات تراثية في الجدران. إن الدين عند الله الإسلام. وعندما تجي في واقع الحياة تجد يحكم الشرع الفرنسي ولا الشرع البريطاني ولا الشرع الأوروبي، ولكن اللوحة الجميلة اللي كتبها الخطاط بماء الذهب: إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم. لكن في واقع الحياة إيش الشيء المحكوم على عباد الله؟ شرع الغربيين والأوروبيين، شرع غير رب العالمين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شوف من المضحكات المبكيات في القوانين الوضعية، يقول المرأة إذا أمسك بها زوجها متلبسة مع رجل وإن كانا عاريين على في غرفة النوم وعلى فراش الزوج، يقول لا، القانون يمنع من أن تضرب ويمنع من أن تفعل أي شيء. نعم، إذا كان برضاها فليس لك حق في أن تحاسبها ولا تعاتبها ولا تفعل بها شيء برضاها. شوف، يقرون الزنا والخنا، هذا صار هو النظام إلا من رحم ربي، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا نتعجب عندما نرى تسلط الأعداء علينا ونرى الفقر ونرى الأزمة الاقتصادية. شوف، أزمة اقتصادية نعيشها الآن على مستوى العالم، إيه سببها؟ ما سببها؟ سببها ذنب كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم. إيه سبب الأزمة الاقتصادية؟ ربا أكل الأخضر واليابس. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كل الدنيا قد اكتوت الآن في هذا الزمان بالأزمة الاقتصادية على جميع المستويات. إيش السبب؟ ربا، خذ 100 ورجع 110، خذ 1000 ورجع 100، 1200. الله عز وجل إيش يقول؟ يمحق الله الربا، محق. وفي معركة أحد أوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 50 من الرماة على جبل أحد. أنتم تذهبون وتزورون، وإن شاء الله سأسلسل فضائل المدينة والأمور المشروعة زيارتها في المدينة فيما نستقبل من مجالس إن شاء الله من الغد في مثل هذا الوقت. 50 راويا راميا من الصحابة الأجلاء ورسول الله بين ظهرانيهم في معركة أحد، قال لهم: قفوا على جبل أحد، الجبل الصغير، لا تنزلوا رماة، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لا تنزلوا. وفي مبدأ المعركة استجابوا لأمر رسول الله، فلما ولى المشركون الأدبار قالوا: الغنائم، الناس يقتسمون الغنائم، تركوا مواقعهم ونزلوا. شوف، رسول الله بين ظهرانيهم، هم صحابة، المشركون ولوا الأدبار، ومع هذا استدار خالد بن الوليد ومنوا بهزيمة، ليكون درسا بليغا إلى يوم القيامة، أن الله عز وجل لا يحابي أحدا، لا عربا ولا عجما، من يعمل سوءا يجزى به. كسرت رباعية النبي، شج وجهه الشريف، سال الدم على وجنته صلى الله عليه وآله وسلم. كم معصية، أناشدكم الله، معصية واحدة أوجبت الهزيمة. كم من المعاصي بين أظهرنا، ولا أقصد المعاصي الشخصية التي يستغفر الإنسان فيها ربه ويقول: اللهم إني أتوب إليك فتوب علي، لكن معاصي منظمة ومنظرة ومبرمجة وممنهجة على مستوى العالم الإسلامي كله. كم هي تلكم المعاصي؟ أبعد ذلك نقول كيف يسلط الله علينا اليهود؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن عندما نكون مؤمنين مستقيمين ما في فجور ولا فسوق ولا تضييع شرع الله عز في علاه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الوصية الثانية يبين لنا ربنا تبارك وتعالى عادة انحرفت بها عقائد المشركين، وهي أنهم عندما ينفقون وعندما يقاتلون وعندما يتاجرون ها فإنهم لا يريدون وجه الله عز في علاه، لأنه ما في إيمان. لكن أنت تحج لماذا؟ ليقال إذا رجعت إلى البلد يا عم الحاج يا عم الحاج بركات، إذا ضاع حجنا. لو أردنا هذا اللقب لضاع حجنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والله عز في علاه يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. لماذا تحج؟ ليقال ما شاء الله ما في سنة من السنوات إلا يحج. هذا رجل مبارك حج 10 مرات، فإذا لم يقولوا له إذا وصل البلد لم يقولوا هذا فإنه يغضب. غضب هذا يدل على أن في نيته شيء، وأنه ليس بمخلص في حجته. لكن المخلص ما أن يأتوا إليه ويستقبلوه يقول: أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ما عملنا شيء. لو قبل الله حجتنا وأقال عثرتنا وأعظم درجتنا لكنا من الشاكرين والذاكرين. نسأل الله أن يتقبلنا أجمعين. هذا شأن المحسنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ليس الذين يسرقون ولا يقتلون، ولكنهم الذين يصلون كما قال رسول الله، ويصومون ويحجون ويخافون ألا يقبل الله منهم، ويخافون ألا يقبل الله منهم. هؤلاء هم المؤمنون. أما أولئك الكافرون والمشركون فإذا انتهوا من مناسكهم إيش فعلوا؟ قالوا: يا رب جمال، والثاني يقول: يا رب شياه، والثالث يقول: يا رب أموال، والرابع يقول: يا رب أراضي. يقول الله تبارك وتعالى: هؤلاء ما لهم؟ كأنهم ما أدوا نسكهم، كأنهم ما وحدوا ربهم، كأنهم ما آمنوا بربهم. بعد أداء النسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما فرغ من بناء الكعبة قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهؤلاء إذا فرغوا من مناسكهم قالوا: يا رب حجينا نبغى أراضي، يا رب حجينا نبغى أموال، يا رب حجينا نبغى عقار ومراكب ودواب. وما له في الآخرة من خلاق. من كان يريد الدنيا فإن هذا الشرك يسمى عند علماء العقيدة والتوحيد بشرك الإرادة، ليس له من دنياه إلا ما نواه، ليس له في آخرته شيء. ولذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها ابن جدعان رجل كريم سخي معروف عند العرب بكرمه، كان ينحر النحائر ويذبح، له قدور ضخمة، كل يوم يطعم الناس ليل نهار إطعام. وصف قدر من قدوره التي كان يغذي بها الناس بأنه لا يمكن الاغتراف منه إلا ركوبا على الجمال من ضخامة القدور. ومع هذا ذكرت عائشة ابن جدعان لرسول الله فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان ينحر النحائر ويقري الضيف ويكرم، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: لا. سبحان الله. هل ينفعه ذلك الكرم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا. لماذا؟ قال: لأنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي أنه ليس بمؤمن، ولم يكن ينفق لوجه الله، وإنما كان ينفق ليقال رجل كريم ورجل شهم ورجل جواد، ليس له في الآخرة من نصيب. الوصية الثالثة يقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: أصحاب المنهج الصحيح السليم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ها، ما لهم عند الله؟ أولئك الذين لهجت ألسنتهم وجعلوا منهجا لحياتهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أرادوا بحجهم وجميع عباداتهم وجه ربهم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا الدعاء من أجمع أدعية رسول الله. ولذلك روى البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان أكثر دعاء رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أخواننا، أمر الدعاء مو بالكتيبات ولا بالمجلدات، الدعاء ليس بالكثرة، ولكن الدعاء بقلب منكسر، قلب مخبت، نفس ساكنة، قلب سليم، مع الاتباع في هذا الدعاء لرسول الله يجاب الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى، يجاب الإنسان. ولذلك كان يخص النبي ما بين الركنين بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي جامع الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل مريض من الصحابة، مريض صار كالفرخ من شدة الهزال والضعف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رجل ألا تدعو الله؟ قال: بلى يا رسول الله، إني أدعو الله. قال: ما تقول في دعائك؟ قال: أقول: اللهم ما كان من عذاب ونقمة في الآخرة فعجله لي في الدنيا، ما كان من عذاب ونقمة في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فصب الله عليه العذاب صبا في الدنيا حتى صار كالفرخ هزالا وضعفا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رجل لا تطيقه، يا رجل لا تطيقه، ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا الرجل بهذا الدعاء فأجاب الله دعاءه على الفور وشفاه من مرضه وعافاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من بلغته حج هذا العام فاجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ووفقنا اللهم ما حيينا، اللهم وفقنا ما حيينا لطاعتك، وألزمنا توحيدك والإيمان بك في سرنا وعلانيتنا في حضرنا وسفرنا، ورد هؤلاء الحجاج إلى أهليهم غانمين سالمين مأجورين، واحفظنا وإياهم المسلمين أجمعين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وكالعادة لما كان قبل الموسم، الأسئلة المتعلقة بالمناسك أو بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.